يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ما مضى من هذا الشهر الكريم، وأعنا فيما بقي منه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين المعتقين من النار في هذا الشهر الفضيل. إخواني وأخواتي الكرام، نتدارس وإياكم في هذا اللقاء شيئا من فقه الصيام، ثم نستعرض بعض الاستفسارات والأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. إخواني وأخواتي الكرام، أصناف الناس في صيام رمضان مختلفة، ولهم أحوال من حيث الأمر بوجوب الصيام. فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصيام على المؤمنين بقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الفريضة الربانية من الله جل جلاله تلحق بالوجوب كل مسلم بالغ عاقل، فإن المسلم هو المخاطب بهذه الآية، وأما غير المسلم فهو مخاطب قبل ذلك، قبل خطابه بالصيام والصلاة والزكاة، مخاطب بالدخول في الإسلام، فلا يخاطب بتفاصيل تشريعات الإسلام حتى يدخل فيه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك يشترط البلوغ في من يلحقه وجوب الصوم، فإن الصغير قد رفع عنه القلم لا يؤاخذ، وكذلك يشترط فيه العقل وفهم الخطاب، أي إنه عاقل يفهم الخطاب، إذ المجنون لا يكلف، وكذلك الهرم الذي قد فني وخرف وصار لا يفقه ما يقول، ولا يعرف أن يرد جوابا، ولا يفهم خطابا، فهذا كذلك قد رفع عنه التكليف. إذن كل مسلم بالغ عاقل يلحقه هذا الوجوب، والناس الذين اجتمعت فيهم هذه الشروط مسلم بالغ عاقل على أصناف، ويمكن أن نجعلهم صنفين رئيسين. الصنف الأول القادر بدنه على الإتيان بالصيام، سواء كان أداء أو قضاء، ولكن بدنه قادر مستطيع، ويدخل في هذا الصنف من كان مريضا لفترة محددة ولكن لا زال في بدنه القدرة على الصيام إذا شفي، فهذا داخل في المستطيع. الصنف الثاني هم من كان مسلما بالغا عاقلا ولكن بدنه غير قادر على الصيام، فهو إما مريض مرضا مزمنا كبعض مرضى السكري عافانا الله وإياكم الذين يحتاجون لشرب الماء في كل ساعة مثلا، أو بعض من هرم وكبر بدنه ورق عظمه، وإن كان هو نعم عاقل ويفهم الخطاب ولكن بدنه قد ضعف ولم يستطع ولا يستطيع أن يتحمل مشقة الصيام، أو بعض المرضى الذين يتطلب علاجهم أن يأخذوا أدوية بشكل مستمر مثلا في كل ساعة أو ساعتين أو ثلاث، فلا يمكنهم أن يصوموا صياما مستمرا من فجر إلى غروب الشمس، فهؤلاء يصنفون في الصنف الثاني، وهم المسلم البالغ العاقل غير القادر بدنه على الصيام. قولنا غير القادر بدنه على الصيام يعني لا يقدر على الصيام، لا أداء يعني في شهر رمضان ولا قضاء بعد رمضان، هذا هو الصنف الثاني. الصنف الأول وهو الذي يقدر بدنه على الصيام واجتمع فيه شرط الإسلام والبلوغ والعقل، يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام. صيام رمضان إن لم توجد فيه الأعذار، وإن وجد فيه بعض الأعذار فإنه ينتقل إلى القضاء بعد رمضان، ولكنه في دائرة وجوب الصيام. وأما الصنف الثاني وهو الذي لا يقدر بدنه على الصيام، كالشيخ والشيخة الهرمين اللذين لا يطيقان الصيام، أو المريض الذي لا يطيق الصيام لا أداء ولا قضاء، فهؤلاء يجب عليهم الإطعام بدلا عن الصيام. والإطعام قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. حملها ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي في الشيخ والشيخة الكبيرين إذا فنيا فيجب عليهم أن يطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك فعل أنس ابن مالك الصحابي الجليل لما كبر سنه ورق عظمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يجب عليهم أن يطعم، يجب على من أفطر لهرم أو كبر أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، لعلنا نأخذ هذا الاتصال من أخي حبيب الله. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارفع صوتك. إذن الصنف الثاني ذكرنا هم الذين اجتمع فيه مصف الإسلام والبلوغ والعقل ولا يقدر البدن على الصيام، فهذا يجب عليهم الإطعام، والإطعام له صفتان. الصفة الأولى أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من البر أو الرز أو مثلا القمح من قوت البلد الذي هو فيه، يخرج نصف صاع من الطعام، أو أن يجهز طعاما يدعو إليه الفقراء والمساكين فيفطرهم أو يسحرهم سحورا في شهر رمضان المبارك. إذن إما أن يقدم لهم طعاما نصف صاع من الطعام هم يطبخونه، وإما أن يطبخ الطعام ويعده ويدعوهم إليه، وكان الثاني فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا فيما يتعلق بالإطعام. ولا يخرج هذا الصنف لا يخرج كفارته عن الصيام نقدا، فإن الله جل جلاله قال ففدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن عليه أن يقدم فدية طعاما كما جاء في الآية الشريفة الكريمة، وهذا هو الشأن كذلك في زكاة الفطر، فإنها تخرج طعاما كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وكذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. أما الصنف الأول وهو من كان مسلما بالغا عاقلا وبدنه يقدر على الصيام، فهذا يجب عليه الصيام إما أداء وإما قضاء. فمن الذي يجب عليه الصيام أداء في شهر رمضان، ومن هو الذي لا يجب عليه الصيام أداء؟ نقول أصحاب هذا الصنف الذين يقدر بدنهم على الصيام ثلاثة أنواع. النوع الأول من يجب عليه صوم شهر رمضان، من يجب عليه صوم يوم رمضان في رمضان أداء، ويحرم عليه أن يفطر ولا يجوز له القضاء، وهذا كل مسلم بالغ عاقل وقلنا قادر بدنه. وتحت هذا نقول وخلى من الأعذار السبعة التي سنذكرها. طيب الصنف الثاني وهم الذين يحرم عليهم الصوم في رمضان ويجب عليهم قضاء الصوم بعد رمضان، وهم من كان فيه أحد عذرين من الأعذار السبعة، الحيض أو النفاس، المرأة الحائضة أو النفاس يحرم عليها صوم رمضان ويجب عليها القضاء بعد رمضان عدة من الأيام الأخرى. وأما الأعذار الخمسة الباقية وهي المريض والمسافر والحامل والمرضع ومن كان به حاجة شديدة، فهذا من كان به حاجة شديدة سوف نذكرها الآن إن شاء الله تعالى، فهذا يخير بين أن يصوم في رمضان فإن صام رمضان لم يجب عليه قضاء، وإن أفطر في رمضان فيجب عليه القضاء. إذن يخير بين القضاء والأداء هذه الأصناف الخمسة التي سنذكرها. إذن إذا خلا من الأعذار السبعة تماما فيجب عليه أن يصوم رمضان أداء في يوم رمضان، وإن كان به عذران منها الحيض أو النفاس هذا أو هذا فيجب صوم رمضان قضاء، ويحرم صوم رمضان في يوم رمضان أداء، لأنه يحرم على الحائض والنفساء أن تصوم يوم رمضان. وأما من كان فيه الأعذار الخمسة الباقية التي ذكرناها وهي المرض والسفر والحمل والإرضاع والحاجة الشديدة التي تستدعي الفطرة، وسنذكر بعض وصفها وحالها، فهذا يجوز له صيام رمضان أو إفطاره، فإن أفطره فيجب عليه القضاء عدة من أيام أخرى. طيب دعونا نتكلم عن هذه الأصناف الثلاثة. أول صنف من ذكرنا أنه يجب عليه صوم رمضان أداء، الثاني الحيض والنفاس، المرأة الحائض أو النفساء يجب عليها أن تفطر حال حيضها ونفاسها وتقضي عدة من أيام أخرى. ومن لحقها الحيض في نهار رمضان ولو كان قبل الغروب بدقائق فإنه يجب عليها القضاء. وكذلك لو كانت المرأة حائضا لم تطهر، ولم تطهر إلا بعد الفجر بساعة مثلا أو نصف ساعة مثلا، فقد ذهب عليها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه. إذن صوم رمضان من أول الفجر إلى غروب الشمس بالنسبة للمرأة يجب أن تكون طاهرة. فإن كانت حائضا في أول النهار أو لحقها الحيض في آخر النهار فحينئذ تقضي هذا اليوم. وهنا مسألة يسأل عنها من لحقها هذا العذر، وهو أن المرأة إذا طهرت من حيضها في منتصف النهار مثلا فهي ليست بصائمة وإنما مفطرة، لأن بداية النهار كانت حائض في الأيام التي قبل ولم تطهر مثلا إلا في الظهر، فهي مفطرة قطعا بلا شك. فهل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم أم لا يلزمها ذلك؟ بعض أهل العلم رأى أن عليها الإمساك لأنه قد زال عنها العذر، وإن كان هذا ليس صياما ولكن يلزمها الإمساك احتراما ليوم رمضان. وبعض أهل العلم لم يرى هذا الإمساك لازما عليها، وسنتطرق لهذه المسألة بعد هذا الاتصال. نعم أخي حبيب الله. نعم أخي الكريم. أي تفضل أخي حبيب الله من السودان تفضل. طيب يا إخواني الكرام خذوا سؤاله بالهاتف ثم أعطونا إياه. طيب إذا نقول المرأة إذا لحقها الحيض في يومها من الفجر إلى غروب الشمس فإنها تعد مفطرة ذلك اليوم ويجب عليها القضاء. طيب المرأة الحائضة التي طهرت في الظهر هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم؟ بعض أهل العلم رأى أن عليها الإمساك ظاهرا وباطنا، يعني لا يجوز لها أن تأكل لا أمام الناس ولا من ورائهم لأنه قد ذهب عذرها، ويجب عليها أن تحترم بقية اليوم وهي غير معذورة بأكلها. وبعض أهل العلم ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالوا ما دامت مفطرة فإنه لا يلزمها إمساك، والإمساك إنما هو واجب في حق الصائمين لا في حق المفطرين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره. والأظهر والله تعالى أعلم أنه نقول أنه لا يلزمها الإمساك إلا أنها ينبغي أن تحترم أهل بيتها الصائمين ومن حولها وجيرانها ورفقتها، وإن كانت في مدرسة أن تحترم زميلاتها الصائمات وغيرهم، فلا يجوز لها أن تأكل أمامهم. وإن أكلت فلا مانع أن تأكل سرا ما دامت حائضا أول النهار، فلتأكل آخره، ونقول فلتأكل آخره سرا إظهارا لشعيرة الصوم في المجتمع المسلم، وحتى لا يظهر انتهاك هذا الشهر والله تعالى أعلم. طيب أما والنفساء مثل الحائض، أما الأعذار الخمسة الباقية التي تطرقنا لها العذر الأول المرض، والمرض عذر في بعض الأحوال دون بعض. فالمريض الذي يشق عليه الصيام أو لا يمكنه الصيام أو إن صام يتأخر شفاؤه أو يزيد مرضه، فإن من كان بهذه الحالة يجوز له الفطر ويجوز له الصيام، فإن أفطر فعليه عدة من أيام أخرى، وإن صام فلا يجب ولا يلزمه قضاء بعد ذلك. هذا المريض. وإن كان المرض لا يؤثر الصيام فيه لا ضعفا ولا مشقة ولا زيادة فوق المشقة المعتادة، يعني الصيام له مشقة معتادة، مشقة الكف عن الطعام والشراب، فإن كان الصيام لا يزيد المرض ولا يزيد الإنسان مشقة على المشقة المعتادة في صيامه، يعني هذا مرض غير مؤثر، مثلا مثل مرض نفترض أنه جرح في يده أو زكمة أو سعلة أو غير ذلك، فهذا يلزمه الصيام ولا يجوز له الفطر. إذن المريض على نوعين، إما مريض يؤثر الصيام على مرضه فلا يستطيع بسبب المرض لا يستطيع صياما، أو يشق عليه أو يتأخر برؤه أو يزيد مرضه، فهذا يفطر يجوز له الفطر، فإن أفطر فعليه قضاء عدة من أيام أخرى. وأما المريض الذي لا يؤثر هذا المرض في صيامه وإنما فيه المشقة المعتادة، فهذا لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصيام. طيب هذا حال المريض. والمسافر، المسافر الذي يجوز له الفطر هو من سافر سفرا يعد في عرف الناس سفرا، والسفر هو ما حمل له الزاد والمزاد وتحمل له المتاع، فهذا سفر في عرف الناس، وبعض الناس قدره بالكيلومترات فقال ما تجاوز 70 أو 80 كيلومتر أو أكثر من ذلك أو أقل، فهذا السفر يبيح للإنسان الفطر. نعم هذا أخونا الكريم محمد. طيب فهذا السفر يبيح للإنسان الفطر. وهل الأفضل للمسافر أن يفطر أم الأفضل له أن يصوم؟ نقول الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به، فإن شق عليه الصوم فالأفضل له الفطر، وإن لم يشق عليه الصوم فإن الأفضل له الصيام لعدد من الأدلة، منها أنه أبرأ وأسرع له في إبراء ذمته، والثاني أنه أيسر له أن يصوم مع الناس، والثالث أنه يوقع الصيام في الزمن الفاضل، والرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره صائما هو وعبد الله بن رواحة، والخامس أن بعض الناس حمل عليه قول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، والله تعالى لا. لذلك نقول إن لم يشق عليه الصيام فإن الصيام أفضل له والله تعالى أعلم، وأما إن شق عليه الصيام فإن الفطرة أفضل له. وأما الحامل والمرضع فلهما أحوال. الحامل نقول إن خافت على جنينها أن يتضرر فإنه يجب عليها الفطر حينئذ، لأنها مسؤولة عما استرعاها الله جل جلاله في بطنها ورحمها. وأما إذا لم يضر بالجنين فهي بالخيار، إن شاءت أن تصوم وإن شاءت أن تفطر، وإن أفطرت فإنها تقضي عدة من أيام أخر، والله تعالى. نعم أختي أم آمنة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بسألك، واحد لو عنده مثلا بيت ولا بيتين وهو مأجرنهم، فكنت بأسأل يعني هل عليه زكاة وكذا، ويعني هو ما عنده دخل تاني مثلا، هو ياخذ دخله بس إيجار اللي يطلع البيتين. واضح. طيب وفقك الله، سنجيبك إن شاء الله تعالى أخت منى. نعم الأخت منى. أيوة نعم، عندي سؤال دارس للشيخ. نعم تفضلي. أيوة أنا عندي سكري. نعم أيوة. وهل تقدرين على الصوم؟ ويلا السنة الفاتت فطرت خمسة باخذ انسولين. نعم هل الانسولين يكفيكي؟ فطرت خمسة ولا ظروف ما قدرت كملت الباقي. اختي الكريمه الانسولين ابر الانسولين اذا اخذت تحت الجلد فالظاهر والله تعالى اعلم، وكان يفتي به سماحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى انها لا تفطر. فهل الذي يدعوك يعني الذي هل أنت بحاجة لشرب الماء؟ أيوة هل أنت هل لا يمكنك الصيام؟ أيوة. طيب إن كان بدنك يعني إن كان السكري بالغا معك مبلغا يعني كبيرا ولا تستطيعين الصيام فتنتقلين إلى الطعام، وأما إن كان السكري المعتاد عند كثير من الناس الذي يقدرون معه على الصيام فهذا يجب عليك الصيام، وإن شق عليك في بعض الأيام فأفطرتي فانتقلي إلى القضاء بعد رمضان. السكري الغالب عند الناس أنهم يقدرون معه على الصيام، فلذلك استشيري الطبيبة التي تراجعين عندها وانظري في أمرك، فإن كنت يعني يشق عليك بس فقط في بعض الأيام وخصوصا مثلا في أيام الصيف مع شدة الحر وطول النهار، ولكنك تقدرين على الصيام بعد ذلك فلا تنتقلي إلى الإطعام، وإنما أفطري ثم أقضي بعد ذلك عدة من أيام أخرى بعد شهر رمضان. نعم. وأما الأنسولين فلا يفطر إن شاء الله تعالى. أما سؤال أختنا الكريمة أم آمن عن زكاة البيت المؤجر، زكاة البيت المؤجر نقول إن كانت هذه الإيجارات التي تحصل تبلغ نصابا، التي تحصل طوال العام تبلغ نصابا، فإنه يجب عليها الزكاة إذا قبضت الأجرة منها حين قبضها. وقد كان يفتي بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واستحسنه كثير من أهل العلم، فإن الأجرة تشبه الثمرة، تجب زكاتها عند قبضها، قياسا على قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقول الله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فهي نوع من الكسب الذي يلزم زكاته حين قبضه، والله تعالى أعلم. هذا ذكرنا أن هذا الفتية هي التي كان يفتي بها شيخ الإسلام، وبعض الناس لهم مذاهب في الأجرة، مذاهب أخرى، والله تعالى أعلم. هذا كله طبعا إذا بلغت نصابا، إذن الأجرة إذا قبضت تزكى، ثم بعد ذلك لا تبقى عندك تستأنفين بها حول، لا، ثم بعد ذلك تزكينها المرة الثانية بعد حول، ولكن عند قبضها تزكى إذا كانت الأجرة التي تقبض في العام تبلغ نصابا، والله تعالى. طيب إخواني وأخواتي، فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل. من أحكام الصيام سين قطرة العين، إذا دخل طعم مرارتها إلى الحلق هل تفطر؟ وإذا كانت تفطر وقد وضعتها في النهار ثم نمت ولم أدر أبتلعتها أم لا، فما الحكم؟ جيم اختلف العلماء في قطرة العين هل تفطر الصائم أم لا، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الشيخ ابن عثيمين أنها لا تفطر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، فالأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه. وبناء على ما اختاره شيخ الإسلام لو أنه قطر في عينيه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، والله أعلم. نعم، أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه للخير. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا من خلال الإيميل أو من خلال الواتساب. أخونا الكريم يسأل يقول أرغب بالعمرة ولكن أعاني من ألم في القدم ما يسمى مسمار القدم، هل يجوز لبس خف أو شيء لتخفيف آلام القدم؟ الملبوس في القدم إما أن يكون نعلا وهو الذي لا يحيط بالقدم من الخلف، فهذا ليس فيه شيء، هذا ليس محظورا من محظورات الإحرام. وأما إذا احتجت لذلك بعض النعال التي تكون طبية لا إشكال أصلا فيها، لأنها تكون الجانب الطبي يكون في أسفلها، يعني يجعل لها سفنج خاص معين من أسفلها، فهذا لا يؤثر. لكن الخف الذي يعد محظورا من محظورات الإحرام هو ما أحاط بالقدم من الخلف، المحيط بها من الخلف، من خلف العقب، من خلف الكعب، فهذا يعد محظورا من محظورات الإحرام. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس الخفاف، لا تلبس الخفاف. هذا ولا يرخص للإنسان في النعل إلا إذا لم يجد خفا، وأما إن كان واجدا للخف فإنه لا ينتقل إلى النعل. هذه الرخصة التي تكون بدون كفارة لهذا المحظور. وأما كونك محتاجا بسبب الألم أن تلبس الخف ما يسمى بالجزمة مثلا، أن تلبس الخف الذي يحيط بالقدم من ورائها، فهذا محظور من محظورات الإحرام، وباعتبار أنك مريض محتاج إليه فإنه يجوز لك لبسه وتلزمك كفارة، يجوز لك لبسه، يعني لا تأثم بلبسه، ويلزمك عندئذ كفارة، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه لما احتاج أن يحلق رأسه بعد أن تناثر القمل على وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن يبلغ بك هذا الجهد ما أرى، هل تجد شاة؟ هل تجد شاة؟ هذه هي كفارة ارتكاب المحظور. جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في آية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام هو صيام ثلاثة أيام، والإطعام أو الصدقة هو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فهو ذبح شاة. فأنت ما دمت محتاجا فإنه يرتفع عنك الإثم، وتكفر عن هذا المحظور بهذه الكفارة، إما أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو تنسك شاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويعافيك. وإن كان فقط الذي تريد أن تلبسه نعلا لا يحيط بالقدم من ورائها فهذا مباح أصلا وليس محظورا من محظورات الإحرام، والله تعالى. أخونا الكريم يسأل يقول: هل يجوز قراءة القرآن وأتجاوز عما لا أفهمه، أم يجب أن أفهم وأفسر كل ما أقرأ؟ يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن ويتجاوز عما لا يفهمه، والأفضل للإنسان دائما أن يقرأ القرآن قراءة تدبر وتمعن حتى يقع ويحصل على ثمرة هذه القراءة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن ليتدبر وليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليذكر أولو الألباب. كل إنسان يتدبر القرآن ويتذكر ويستفيد وينتفع، لا شك أن هذا هو الأصل في كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل جلاله قد جعل كلامه هدى ورحمة وفرقان وبيان وشفاء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كيف يحصل الإنسان هذا الهدى والبيان والشفاء؟ إلا بفهم القرآن، إلا بفهم هذا الكلام الذي يقرأه. لذلك نقول، لكن إذا صار التفسير بعيد عنك ولا تستطيع مراجعته أو السؤال عن هذه الآية أو لا تستطيع مطالعتها مثلا تفسيرها في الجوال، فلا مانع أنك تقرأه قراءة مستمرة دون أن تفقه معناه، والله تعالى أعلم. نعم نعم أختي أم أدريس. طيب أختي الكريمة تسأل تقول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل يشمل هذا النساء كذلك؟ هذا الحديث الذي هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود لم يخص الرجال دون النساء، لم يخص الرجال دون النساء، بل هو شامل للرجال والنساء. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والرجل والمرأة يصلون في المسجد الذي في المسجد أو في البيت حسب ما هو أطول لصلاتهم وأخشع لقلوبهم، فالإنسان يصلي حيث وجد قلبه وحيث أطال صلاته. فالذي يجد أن الجماعة مع هذا المسجد أو ذلك المسجد أو في ذلك المسجد أو أيا كان أو في أي جماعة رأى أن صوت هذا القاري أخشع لقلبه ورأى أن هذا أطول لصلاته فإنه يتجه إليه، لأن صلاة الليل كما قد ذكرنا تفضل بطولها وبالخشوع والتدبر فيها، والله تعالى. أخو الكريم يسأل: ماذا يفعل من اضطر للتبرع بالدم في نهار رمضان للضرورة؟ وهذا مبني على مسألة الحجامة هل هي تفطر أو لا، ومذهب جمهور أهل العلم أن الحجامة لا تفطر الصائم خلافا لمذهب الحنابلة الذين رأوا تفطير الصائم بالحجامة عملا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، إلا أن هذا الحديث لا يصح كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وبناء عليه فإن الحجامة لا تفطر الصائم، وبناء على ذلك فإن التبرع بالدم كذلك لا يفطر الصائم. وإن كنا نفضل لك أن تتبرع بالدم في ليل رمضان لا في نهاره ليكون أقوى لك ولبدنك حتى لا يضعف بدنك وتحتاج إلى الفطر. أخونا الكريم يسأل يقول: بعض الشباب يلبسون ملابس من نوع تيشيرت أو قمصان قصير بحيث أنه لو ركع أو سجد ينكشف جزء من ظهورهم، فهل تصح صلاتهم؟ ينبغي على المسلم أن يتأدب بأخذ الزينة في الصلاة، فإن الله جل جلاله قال في كتاب الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية عند أهل العلم إجماعا محمولة على الحد الأدنى من أخذ الزينة وهو قدر اتفق عليه العلماء وهو ستر العورة. فالواجب على الشاب والواجب على المسلم عموما والواجب على المسلمة أن يستروا عورتهم في الصلاة. وعورة الرجل من سرته إلى ركبته وعورة المرأة بدنها كلها إلا وجهها وكفيها يجب عليهم ستره في الصلاة. ولا يجوز لهم أن يلبسوا ملابس تكشف هذه العورة، إلا أنه لو ركع، إلا أنه لو لبس ملابس ينكشف بها جزء يسير ليس عن عمد ولا عن قصد، جزء من عورته مثلا من وراء مثلا ظهره كون انكشف شيء يسير عند سجوده أو عند ركوعه، فإن هذا لا يبطل صلاته، هذا والله تعالى أعلم لا يبطل صلاته، لكن نقول يجب عليه أن يكون حريصا على ستر عورته في كل الصلاة ولا يلبس الملابس التي يعلم أنها تكشف عورته. وإن حصل له هذا الانكشاف اليسير في هذا الوقت اليسير عند سجوده أو ركوعه فإنها لا تبطل صلاته بهذا والله تعالى أعلم. وأخونا الكريم هنا يسأل عن الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر ما هو الفجر؟ الفجر هو الضوء الذي يظهر في مشرق الشمس في المشرق قبل طلوع الشمس. الضوء يظهر قبل طلوع، لأن الضوء يسبق الشمس، كما أن الشمس إذا غربت يلحقها الضوء بعد ذلك. فالضوء الذي يسبق الشمس قبل طلوعها يسمى الفجر، والضوء الذي يلحق الشمس بعد غروبها يسمى الشفق. فلذلك الفجر هو الضوء الذي يسبق الشمس، هذا الضوء الذي يسبق الشمس يخرج أول ما يخرج بصفة مستطيرة، بمعنى أنها طويلة هكذا مستطيرة، جاء في الحديث وصفها قال كذنب السرحان طويلة قائمة، هذا يسمى الفجر الكاذب، هذا لا عبرة به. ثم بعد ذلك ينتشر الفجر معترضا هكذا معترضا، يكون كالخط وهو المنصوص في القرآن الكريم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا يسمى الفجر الصادق. إذن الفجر الكاذب هو الفجر المستطيل، يظهر هكذا ثم يذهب، فهذا لا عبرة به في إباحة صلاة الفجر ولا عبرة به في تحريم طعام الطعام على الصائم. وأما الفجر الصادق وهو الذي يخرج مستطيرا في الأفق، يكون في الأفق يراه عرضيا في الأفق، هذا الفجر هو الذي يسمى بالفجر الصادق، وهو الفجر الذي يحرم الطعام ويبيح صلاة الفجر. نعم أختي نصيرة. نعم، إذن هذا هو الفجر هذا هو الفجر الذي يحرم الطعام وهو الذي يبيح الصلاة، وهو الفجر المعترض في الأفق، وقد جاء هذان الفجران ووصفهما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أخونا الكريم يقول إذا شككت أني شربت الماء في الوضوء هل أقضيه بعد رمضان؟ نقول الأصل أن تعمل باليقين ولا تعمل بهذا الشك العارض، فإن الشك العارض إذا أخذ الإنسان به وليس له حقيقة يوشك أن يدخل عليه الشيطان فيلبس عليه عبادته. وكون الإنسان يتوضأ ولا يريد إدخال الماء، يعني لا يريد شرب الماء، وإنما دخل إن دخل هذا الماء عن غير قصد منه فإنه لا يفطر أصلا. والذي أدعوك إليه أخي الكريم أن تبتعد عن هذه الوساوس والشك، ولا يلزمك قضاء، لا يلزمك قضاء، كونه دخل شيء من الماء بسبب وضوئك أو بسبب استنشاقك هذا لا يلزمك فيه قضاء والله تعالى. أختنا الكريمة تسأل تقول إن أختي كانت مريضة بمرض السرطان وتوفيت عليها صيام بعض الأيام من رمضانات سابقة، فماذا أفعل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجزيك خير الجزاء على سؤالك عن هذا الأيام التي عليها. نقول إن تركت مالا فإنه يخرج من مالها ما يطعم به عن كل يوم مسكينا من هذه الأيام التي أفطرتها، وإن لم يكن عندها مال فإنك تصومين عنها، على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه ولي، فلا مانع أن تصومي عنها، ويكون هذا إن شاء الله تعالى مجزيا ومبريا لها والله تعالى. أخونا الكريم يسأل عن هل يجوز قضاء السنن والنوافل؟ نعم، بل إنه يشرع ويستحب قضاء السنن والنوافل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث وفد عبد القيس أنهم لما شغلوه عن السنة بعد صلاة الظهر قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر. سألته أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن الركعتين بعد العصر، إذ إنها غير معهودة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والأصل أن بعد العصر وقت نهي عن التطوع المطلق المرسل. فسألت عن هاتين الركعتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد شغل عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. وهذا فيه فائدة، وهو أن قضاء السنة الراتبة يصح أن يكون كذلك في وقت النهي، ولعل هذا يحمل والله تعالى على وقت النهي المخفف لا وقت النهي المغلظ. الشاهد من هذا أنه يشرع قضاء السنن، بل حتى من كان من عادته صيام أيام ثم أفطر لأجل ضيف مثلا، نعني أيام النوافل، فإنه يقضي هذه النافلة. وكذلك الاعتكاف، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف سنة من السنوات بسبب ما حصل من تنافس نسائه صلوات الله وسلم عليه، فإنه قد اعتكف من شوال قضاء لها. نعم أخي أحمد تفضل. السلام عليكم أخي الشيخ. حياك الله يا أخي الكريم. الله يحييك ويسلمك يا شيخ. بس السؤال يا شيخ، إني جدتي في السودان مع ورين بأفمها ومع ورين برجلين، كان صايمة الأيام الأولى. ترى ما سمعتك يا أخي الكريم، معها إيش؟ مع ورين برجلين وبأفمها. ها؟ ولد وليد أو ورم؟ ورم ورم ورم. نعم أيه. أيوة. فما سؤالك؟ تواصل صيام أطلق فطرة. نعم لا، تواصل صيام وتلا يا أخي قل شوف الطبيب وبعدها كان نقدر نسأل الشيخ نزكي لك عن أفطار ولا شيء. أخي الكريم، ذكرنا نحن تفصيل هذا في بداية الحلقة، إن كانت تستطيع الصيام ولا يؤثر عليها فلتصم، وإن كان الصيام يؤثر عليها، يؤثر على هذا الورم أو الانتفاخ الموجود في قدمها، إن كان يؤثر فارجع أنت، يعني ارجع إلى الطبيب المسلم الثقة العارف ويخبركم هل تحتاج إلى إفطار أم لا تحتاج إلى إفطار، ولو أفطرت هل تستطيع أن تقضي بعد ذلك أم لا؟ إن كانت تستطيع القضاء فإنها تقضي، وإن لم يمكنها تماما البتة فإنها تنتقل حينئذ إلى الطعام، ولكن لا تنتقل إلى الطعام وهي تستطيع الصيام إما أداء وإما قضاء. واضح أخي الكريم؟ طيب. وفقك الله وشفاها الله وعافاها. كذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الاعتكاف لما في سنة من السنوات لم يعتكف صلوات الله وسلامه عليه بسبب ما حصل من بعض نسائه، فإنه قد قضاه في شوال 10 أيام صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يدلنا على مشروعية قضاء السنن الرواتب ومشروعية قضاء النوافل، وهذا في الحقيقة له بعد على النفس المسلمة وعلى الجانب التربوي للمسلم والمسلمة، فإنه إذا جاء له ما يشغله وطرأ عليه ما يصرفه عن هذه العبادة لعارض من العوارض ولم يعملها، إذا لم يقضها يوشك أن يتركها بالكلية. لذلك قضاء هذه النوافل يكون دافعا للمسلم في الاستمرار عليها، وأما إذا أهمل قضاءها فإنه ستأتي عليه العوارض شيئا فشيئا إلى أن يترك هذه النوافل ويبدأ بالإهمال. لذلك يبدأ الإهمال بترك النوافل بسبب هذا الاعذار، يكون هناك عذر حقيقي لا يستطيع معه فعل النافلة، ثم بعد ذلك يكون العذر أقل وأقل، ثم لا يكون هناك عذر ولا يفعل النافلة. فالإنسان من أول ما يأتيه العذر فإنه إن لم يعمل النافلة ثم بعد ذلك قضاها فهو حري بدوامه واستمراره عليها، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قد بينا وذكرنا ذلك. يقول ما حكم التسوك في نهار رمضان؟ لا مانع. يقول إنه خرج منه دم أثناء تسوكه، لا يفطر هذا الدم الذي خرج منه في فمه، لا يفطره إن شاء الله تعالى. نعم الأخت المدريس. ألو. نعم نعم يا أخت الكريم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا نعود نصلي في الصلاة وجينا ذاك يوسوس في القرآن ما قدرش نصلي ونقول لي نرعش هكذا من دير مشاخي العام ما قدرش نصلي غير كيما في رمضان بعد ساعتين. لا تقدرين على الصلاة، صلاة التراويح تعني أو صلاة القيام؟ أي أي صلاة نجينس بغلوضو باش نصلي نعود من نرعش هكدي ونخاف من هذاك المسواس يجيني في السدري قرآن في السدري الصلاة متاعي شكيك لي في الصلاة متاعي. يا أختي الكريمة، أختي الكريمة، أول شيء نقول إن كنت لا تقدرين، يعني أولا أنا أوصيك بالرجوع إلى بعض أهل العلم حولك، إما إمام مسجدك ليفهم سؤالك على الوجه الأتم الأكمل الأفضل، هذا أولا. أما ثانيا فإنني سوف أقول قاعدة عامة فيما يتعلق بالقدرة في الصلاة، إن كنت تقدرين على القيام في الصلاة وأداء الصلاة فافعلي، وإن لم تقدري فإن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها، سواء كان هذا في الفريضة أو النافلة، لا يلزمك القيام إذا لم تقدري عليه، ولا تستجيبي لوساوس الشيطان ولا لتلبيسه وتشكيكه، فإن الإنسان يصلي قائما فإن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا، وإن لم يستطع فإنه يصلي على جنب، وهذا كما ذكرت لك في الفريضة والنافلة. وارجعي إلى بعض أهل العلم القريبين منك واعرضي عليهم سؤالك، إن لم يكن هذا يعني مجيبا لك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما فيه الخير وأن يشفيك ويعافيك. أخونا الكريم يسأل يقول لدي أيام في رمضان السنة الماضية لم أقضيها، وأنا الآن في رمضان الجديد فماذا أفعل؟ لا ينبغي للمسلم أن يتأخر في قضائه لرمضان حتى يدخل رمضان التالي، وهذا حقيقة منشأه التسويف الذي تعودت عليه النفس البشرية، يسوف ويسوف حتى يأتيه رمضان الآخر. والأصل أن المسلم لا يجوز له أن يتأخر إلى رمضان الآخر إلا من عذر كان يستمر به هذا العذر سنة كاملة، فلا مانع عندئذ من التأخر. وأما أن يتأخر إنسان بدون عذر هذا لا يجوز. وأما الواجب عليك فإن الواجب عليك أول ما يجب عليك هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والعناية بالعبادة والطاعة وعدم الإهمال فيها والتسويف والتأخير، فإن هذا لا يليق بالمسلم، بل الواجب عليه أن يكون حريصا على إبراء ذمته، حريصا على إرضاء ربه جل جلاله، حريصا على تطلب مراضيه، ينظر إلى هذا العذر الذي عرض به على أنه تخفيف من الله خفف عنه هذا الصيام الواجب عليه في رمضان، فلما خفف الله جل جلاله ينبغي أن يكون المسلم أهلا لهذا التخفيف، يكون حامدا لربه شاكرا لربه أن خفف عنه هذا التخفيف، مسارعا ومعجلا ومبادرا بقضائه متى ما حانت له الفرصة. هذا هو هدي المسلم، أن ينظر إلى هذا التخفيف نظر رحمة، نظر اعتذار إلى الله جل جلاله، نظر قبول هذه الرخصة من الله سبحانه وتعالى، نظر المبادرة أنه متى ما ارتفع عنه العذر فإنه راجع إلى عبودية ربه. وأما هذا التسويف والتأخير حتى يدخل رمضان التالي فإنه خطأ منك أخي الكريم، ينبغي لك أن تتوب إلى الله جل جلاله منه. وأما الواجب عليك فإنه يجب عليك أن تقضي ما فاتك، وأكثر من النوافل فإن فيها جبرا لما يحصل من النقص في الفرائض والله تعالى. أختنا الكريمة تسأل فتقول إن زوجها يصلي في البيت فكيف يكون وضع الصلاة، هل تقف جنبه أم خلفه؟ أول شيء إن كان صلاة الفريضة فانصحيه أن يصلي بالمسجد، وإن كان صلاة النافلة مثل قيام الليل فإنه نقول إن موقفك يكون وراءه لا بجانبه، ولا تقول هنا هل أقف جنبه أو وراءه قليلا، لا ليس بجانبه ولا خلف ذلك قليلا، وإنما تكونين وراءه تماما. هذا هو موقف المرأة خلف الرجل في الصلاة. طيب أخونا الكريم هنا يسأل فيقول من مات وهو لا يصلي فهل يصلى عليه؟ لا شك أن من مات وهو لا يصلي أنه على خطر عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يبعدنا وإياكم عن هذا الجرم العظيم. وقد قرر أهل العلم أن الصلاة أهم أركان الإسلام العملية، والله جل جلاله قد قال في كتاب الكريم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لذلك جاء في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هي الفارق بين المسلم والكافر. لذلك فليحذر المسلم أشد الحذر أن يكون تاركا للصلاة. وأما سؤال أخينا الكريم من مات وهو لا يصلي، إن كان قد تفوته بعض الفروض ويقوم ببعض الفروض صلوا عليه فإنه يرجى أن يغفر الله جل جلاله له، وهو تحت رحمة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخ الكريم يسأل يقول إنه مريض لا يستطيع الصوم البتة، فماذا يفعل؟ نقول إن عليك كفارة طعام مساكين ما دمت لا تستطيع على الصيام تماما. أخو الكريم يسأل ما حكم توقيت الإفطار للمسافر بالطائرة مع العلم بأن المسافة بعيدة ونبدأ في الصيام في بلدنا، فهل نفطر حسب توقيت البلد الذي نكون فوقه؟ نعم، حسب توقيت البلد الذي تكون فوقه، لا تعمل بإفطار البلد الذي أقلعت منه ولا بإفطار البلد الذي سوف تصل إليه، وإنما تعمل بالحال والوقت الذي تكون أنت فيه. والمسافر في صيامه وفطره له تنبيهات. التنبيه الأول ما يتعلق بصيامه، إمساكه، يمسك بحسب البلد الذي هو فيه ويفطر بحسب البلد، يمسك بحسب المكان الذي هو فيه ويفطر بحسب المكان الذي هو فيه. وكذلك نقول فيما يتعلق بدخول شهر الصيام وشهر العيد، فطر شوال، فإننا نقول يصوم بحسب البلد الذي هو فيه، لا بحسب البلد الذي كان فيه أو الذي سيذهب إليه، لا، وإنما يصوم إذا صام الناس في البلد الذي هو فيه، ويفطر إذا أفطر الناس في البلد الذي هو فيه، لا يعمل ببلده السابق. وعمله هذا سينتج واحدا من أربعة أحوال: إما أن يكون قد صام 28 يوما بسبب اختلاف البلدان، أو صام 29، أو صام 30، أو صام 31 يوما. فإن كانت الحال أنه صام 28 يوما، فالظاهر والله تعالى أنه يلزمه أن يقضي يوما بعد عيد الفطر في البلد الذي هو فيه. فلو كان مثلا سافر إلى بلد فإنه يفطر معهم العيد ويعيد معهم، ولا يجوز له أن يصوم يوم العيد ثم بعد العيد يقضي يوما، لأنه قد صام 28 يوما. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشهر لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، فالشهر 29 يوما أو 30 يوما. فإن أدى بك اختلاف البلدان إلى صيام 28 يوما فاقض يوما، هذا هو الظاهر عليه، والله تعالى أعلم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصواب والهدى والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبر والتقوى، وأن يتقبل ويرفع أعمالنا إليه جل جلاله، وأن يعتقنا من النار في هذا الشهر الفضيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.